هنا القاهرة. هذه عواقب بغيه. هذا القضاء المتاح. لا بد من عدل يوم يرتد فيه السلاح. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم درة أحمد شوقي قنبيز. الألحان والموسيقى التصويرية لعبد الحميد عبد الرحمن. أعدها للإذاعة ويخرجها محمد الطوفي. وحول هذه القدم. حول رجلي أنا؟ أجل، حول هذا الشهد والزبد والنمير الصافي. ما بك يا نفريتو؟ ما هذا الأسف؟ ما بال عينيك تريدان البكاء؟ تسألني ما بي؟ ألم تعلم بما جرى ويجري من فجائع القضاء؟ ماذا جرى؟ ماذا لقيت ملكتي من القضاء؟ مهجتي لك الفداء. كيف؟ لقد كان حسابي أننا بخطبة الفرس تحطمنا معا. إذن فهذا الغم من جرائها، وأنت تخشين الرحيل والنوى. وأنت يا تاسو، ألم تحزن؟ أنا أحزن يا سلطانة الفرس؟ أنا؟ لقد وددت لو ملكت كل ما دب على الأرض وطار في السماء. وفرقتي تاسو، ألم تحزن لها؟ ولم؟ وفي الفرس يكون الملتقى. في فارس؟ في قصر زوجي نلتقي؟ يا عجبا، ماذا تقول يا فتى؟ لم لا؟ أليس في القصور ساعة؟ نحن هناك مثل ما نحن هنا. هذا الغباء منك تاسو عجب، ليس المكانان على حد سوى. هنا أبي إذا بكيت رق لي، فإن شكحت لك عنده عفا. وثم وحش في إهاب بشر يقتل من يلقى. آمون نجنا. وماذا اعتزمت؟ اعتزمت البقاء بمصر وفي ظل هذه الحجر، وبالقرب من صام والدي ومن إخوتي وذوي الأخر. ولكن ترى كيف تجري الأمور إذا علمت فارس بالخبر، وقيل لقنبيزة فرعون خالف وابنة فرعون لم تأتمر. ليجري بما شاء تاس القضاء، ليجري بما شاء تاس القدر. من المفاجئ؟ نسيت؟ نفريت تاس سلام. نفريت أصغي لقولي، فلي إليك كلام. تكلمي واقتصري. ولم أزل مقتصرة. أتيتني شامتة؟ لا بل أتيت مسعدة. آمون قد مد إليك وإلى الوادي يده. وكيف نسيتاك؟ ماذا؟ ما الخبر؟ كيف جرى غير مجاريه القدر؟ ما الأمر يا سيدتي؟ وأي شأن فيه لك؟ إن الذي عندي لا يقال إلا للملك. ففيما إذا جئت يا نسيتاك؟ وفي أي شأن نقلت القدم؟ أتيت لمصلحة الآخرين، وجئت لشأن من جليل العظم. أتيت لأفدي بنفس البلاد وأدفع عن مصر شر العجم. فإنك إن ترفضي يزحف كزحف الذئاب ونحن الغنم. فأين أبوك؟ تلاقينه هنالك في حجرات السماء. فأمضي إليه. اذهبي. أفدي البلاد نعم، أنا أفدي بلادي نعم. من أرى؟ إنه لحظ عظيم. نفيتاس بنت الفراعين عندي. التحايا لعرش مصر المفدى من أبي ساكن السماء وجدي. وسلام الذي على عرش مصر لا تؤدينه. وكيف أؤدي؟ ليس بين ابنة وساقي أبيها غصة الموت من سلام ردي. احمل الحقد لي أو اطرحيه، وتمني علي جاهي ورفقي. اسألي تسألي أباك. معاذ الدم فرعون، ليس دنياك قصدي. فيما قد جئتني إذن؟ في حقوق لدياري وواجب نحو مهدي. جئت أفدي وطني من سيف قنبيز وناره. جئت أفدي وطني من زنة الفتح وعاد. ماذا تقولين؟ فيما جئتي؟ قنبيز، الفتح، مصر، فارس. نفريت تأبى المسيرة، هب لي مكانها منك يا أمازس. أنت التي تذهبين؟ لم لا؟ هذا هو النبل يا نفاتس. بخن بخن بنت أخي. أنت يا قاتل عمي؟ لا، أبي يأبى وأمي. لا تدفعي نتيت بي ولا تهيبي غضبي. تقتلني مثل أبي؟ من ذا أرى؟ نفريت هيا ادخلي، لا تقف الأقمار بالباب. تحية الشمس لسارة أبي، تحية المعبود آمون. أتيت لوصف الأمر نفريت. أقبلي تعالي أنبئك الجليلة. تعالي أبي، لا جليل اليوم إلا مصيبتي. ولكنها قد آذنت بزوالي. وكيف وأنا؟ انظري من بمجلسي، وأي رسول للسماء حيالي. إله لعمري في قميص أميرة، تعالك يحبو عونه وتعالي. نتيتة أختي؟ أختها؟ ما أضلها. متى كان بيتي مجرمين وآل؟ أبي، ألهذا تجمع اليوم بيننا؟ وما لابنة الملك القديم؟ وما لقد بعثتها الشمس من عرش مجدها شعاع هدى من حيرة وضلال. تزف إلى قنبيزة في موضع ابنتي، وفي موكب من وفده ورجال. فحق نتيتا ما روى الملك؟ ما روى أبوك صدى صوتي ورجع مقالي. أحق عقدت العدل؟ بعد روية، وأقنعت نفسي بعد طول نضالي. وما لي لا أعطي الحياة إذا دعت بلادي. حياتي للبلاد ومالي. Thank you. الملك فرعون صارع. بركات السماء فرعون مصر. رتل قنديد مرحبا، قد دعوتم أبي لما يرفع البنت والأبا. إن فرعون كوكب صاهر اليوم كوكبا. هل أمي باركي يا نار على بنت الفراعين، ويا فارس هات الغار وجيئوا بالرياحين، وحيوا زوجة الجبار على كل السلاطين. Yeah. أين أقدامي؟ امضي جيء بأقدامي يا فاتو. تحياه لفرعون، سلام الشمس للملك. يا وجهاء الفرسي، قالوا لكم مصر بلاد السحر والساحر، فربما سركم انني اجيئكم بالساحر القادر. حتيبو لبيك سارع، تعال لهب ضيوفك. هدفي اني في الكف وفي الجبهه اقرا. ألا أقرى لك حظا؟ ألا أقرى لك عمرا؟ أنا الذي بسحري المبين أستطلع المكتوب في الجبين. قد سر ضيوفي ان يروا ويسمعوا فزدهم، فعندك السحر الغريب الممتع. ها فبعولها شرف يطير بي ويرفعه. أصنع ما كان لدى الساحر قبلي يصنعه. وما الذي تصنعه؟ جيئوني برأس يقطع فإنني أرده لجسمه وأرجعه. فمن من الوفد برأسه إلي يدفعه؟ هل منكم يا معشر الفرس بطل عن رأسه لساحر النيل نزل؟ هات الرؤوس لا يخاف أن أحد، فكل رأس سيرد الجبل. رأسي غير هين. ها رأسي عمود بدني. ها فرأسي لدي مالي، رأسي كل مالي. حتيب، ما من أحد هان عليه رأسه. انظر إليهم، كلهم عزت عليه نفسه. خلي حتيب الناس واختر غيرهم للتجربة. مرهم إذن أن يحضروا أو الزفن أو أرنبا. امضي تاسو، جئ حتيبا بإوز وأرانب. يا رأس عود إلى الكفن. هيا حتيب، امشي بين الصفوف وطالع الجبهات واقرأ الكفوف. برأس من أبدأ؟ مرني يا سارة. برأسي تاتو، اقرأ ما في جبينه وبين المحبوب من شؤونه. فتى باطله جمال، ليس وراء رأسه فؤاد، رأس عليه وقد أنجل. افتح، كذبت وظل سحرك. ورأسي يا حتيب، ألا تراه؟ جبينك أعفني مولاي منه. عجباً ماذا أرى؟ ماذا ترى؟ لا منكر. جميلة يا سيدي، روحي تدور. وبعد ماذا؟ حرب عوان يشيك من حولها الزمان. وهل أكون يا حتيب فيها؟ سواك يا مولاي يا الصليب. وخذ ثوبا وخذ لبفا وهل نفسنا بالشعر والأغاني وقطعنا ليلة الشباب قطفا. تبارك الذي خلق، أقولها ولا ملق. ما تسمعين يا سيدي؟ أصلح مولاتي. لمن؟ للزوج يا سيدتي. لنمر الفرس الخشين. هذه ذئبا ملكتي أو نمرا أو كركدن، أليس للأزواج تلبس النساء ما حسن؟ قلت حقا تيتي، فإن على المرأة للزوج أن تكون أمينة، وعليها ألا تقصر بشرا حيث تلقاه أو تقصر زينة. بل تحلي ملكتي والبسي حلة البهاء، واستني من بفارس من رجال ومن نساء. أنت كالشمس في الضحى فانشر الحسن والضياء. يا ظالما أحبه جهد الهوى وإن غدر. يا ظالما أحبه جهد الهوى. ناكث للعهد على بالي. هذه يا تيتا خانة، فمالي لا أفي مالي، له خلق ولي خلق، ولكن خلقي العالي. هو يا ملكتي مثال، ولكن من الوحل كان يكفي لبغضه بعض ذاك الذي فعل. أنا أفديه يا تيتا بحياتي وإن قتل. لو كان معشوقي أنا، ما الذي كان يلاقي؟ آه لا أدري، بالصفح أجزيه وبالركب، أو كنت أريه النجمة الظهر. الحب في ناحية وأنت ذي في ناحية، ما هكذا الحب تتا؟ ما الحب إلا التضحية. الحب يا كترة حتى خلاصة أخوك معي يا تتا. ألم يأتيك الصوت؟ أجل، ثم ضربة وعظيم، ثم خيل وشرطة وسلاح. من الشعر من الجريء القتيل؟ يا أيها الحارس، لبيك. لن يقتلون اليوم حتى أخت الملك التونسية. أخت الملك؟ هجل هي اتهمت بجردية. من جردية؟ أخو الملك يقطع في الساحة رأس بردية؟ سؤال ملكتي، هل من جواب؟ هدونك يا تتا شيء يخبى؟ زعمنا أن قمبيزا محب، فهل تجدينه بالحب حبا؟ محب أنا؟ ضل ما قد ظننتي، وإن خفت ظنك لم يكذبي. ولله، وقمبيز لا بالقبيح ولا بالدميم ولا بالغضب. صدقت تتا، هو زين الشباب، إله القنا، قمر الغيهبي. ولكن متى يا تتا ذلهت بنات الفراعين بالأجنبي؟ ما أعرف من تتا. أين مولاتك؟ فيما احتجابها؟ أين صارت؟ هي في حجرة الملابس. لا، بل هي قد جاءها النبأ فتوارى. خبريني، من أبوها؟ أبرياس أم أماتس؟ وبنفريتة تسمى أم تسمى بنفريتة؟ مولاي احسري أن تكذبيني يحضر سلطانك. سيدي ما هذه الأخبار؟ كسرى من رواها؟ سيدي كيف اتهمتم ملكة الفرس النبيلة؟ دوريها كيف تنقاد وتأتي لي ضئيلة. في غد تدخل مصر بنت فرعون ذليلة وفرميلة أمل والأرض كرداء محولة. سيدي صبرا تجد عاقبة الصبر جميلة. سيدي لا تصغ إلا لتجاياك النبيلة. أنا لم أخلص بمصر الكبس أستجدي بخيلة. أنا للسيف وللرمح وإخضاع القبيلة. لا تتالى، إن بالملكة كبرا ومخيلة. أنا من ترب خسيس وهي من أرض جليلة. أنا للطين سليل وهي للشمس سليلة. من صوتك؟ من تكلمين يا كتا؟ سيدتي سيد الملك أتى. الملك جاء حضرتي؟ سيف متى؟ الملك في مقصورتي؟ يا مرحبا يا مرحبا. سلام ملكة الفرس وبنت العلية الصين. سلام سيد الأرض، سلام حيدر البيدي، ومن دامت له الدنيا وألقت بالمقاليد. لم أتعود أن أرى مولاي عندي في الضحى. خالفت وضن عادتي وجئت في شأن دعوة. ما لك كسرى عادة؟ ما لي أراك مغضبة؟ أنا نسيت منك. مما الغضب؟ رعيدة نسريت تدري السبب. سيف! أخبره! أنزله! فانيس! لا! لا يدخلي! فانيس لا أجهله. ليس لمصر بالولي. عدو قومي وبلادي كيف يصفل الذليل. ما لك يا ملكة لم ترحبي وتحفلي؟ ما لك أكفلتي؟ أنا؟ لا سيدي لم أكفلي. إذا هب الإذن لفانيسة دعيه يدخلي. لا بأس في أن أراه عندي إن كنت يا سيدي مصرة. لكن أنسيت أن فانيسة خان بالأمس عهد مصر وفر منها؟ ولست أدري ماذا دعاه لأن يفر، وكان في الجيش ذا مكان وقاد برا وقاد بحرا. لكنه يوم في بلادي أجل مما ذكرت خطأ. وسوف يجزيكم جحودا كما جزى أهل مصر كفرا. لقد أتاني بكل سر عن ملك مصر. لم يخف سرا حتى الذي تكون عنه. أبكي لبيك عشرا. سلام الشمس من مصر، سلام النار من فارس، على الملكة نفريتا أو الملكة ميتان. رماني النسل بالسهم. سلام لك يا فانس. ما بك مولاي؟ ما أثارك؟ ما أذكاك؟ إني أراك ملتهبة. أثارني منك أن كثرتي. ولا فانس قد جرى يكتح السلمة. هلمي الآن نفريتو، هلمي يا نتكاتو. بأي اسمك أدعوك؟ بذا أو ذاك لا باس. فيا قنبيذ لو دانت لك الأيام والناس فلن تستطيع أن تقهر نفسا حلها اليأس. أنت مملوءة من اليأس مني. أجل اليأس منك ملء ثيابي. فليكن. إنني سألت سؤالا، لم إذا هبتني وهبت جوابي؟ كيف أدعوك يا عرض؟ بما شئت، بشر الأسماء والألقاب، بالذي أنت أهله من بدائل والذي أنت أهله من اتباعي. أنت لم تذنبي بل الذنب ذنبي. أنا قد شئت أن تكوني ركابي. ليس ما شئت أو أتيت غريبا، قد تكون المها ركاب الذئاب. أي يجعل بشرة تجاري؟ انفجر ما بانفجار ثمانية. جئت ذنبا تعاقبين عليه. كل بنت رحيلة في الأحرابي. اكظم الغيظ يا أميرة. بل يحفظكم الحبلق يا من الأحرابي. انظرا واسمعا، تحاول أن أطرح قصري وأن أفارق بابي. راجع الحلم ملكتي، سايريه لا تفيه، ليني له في خطابي. لا تهيج به الجنون فيطغى، إنه آدم ببصر ونادي. أحسن الرب ملكتي واحفظينا، إننا هنا ثلاث رقاب. خفت فانيس من عذاب نهار، كيف عرفت أنفسا للعذاب؟ عجب من خراب عمرك تخشى؟ أنت من ساق أمة للخراب. بنت من أنت يا نتيتاسو؟ بنت الشمس، بنت العواهل الأرباب. والدي في السماء فهو إله. فلماذا مرقته فطراني؟ قد نمت اسمك الذي كان سماك، وجبت البلاد باسم كتابي. قد خدعت الشهور يا ابنة فرعون، ولولا فارس خدعت السنين. ليس فانيس للأمانة أهلا، إن من خان لم يخف أن يخون. تطعين ما قال. إني تأهبت، فهاتي العذاب، هاتي المنونة. لا، فما ها هنا العقاب، ولكن أين؟ في حيث الشسر، انت سليمة. مصر أولى بأن أحاسب فيها، وأهل العقاب في الخادعين. في غد تدخلين مصر مع جيشي. أنا؟ لا أرافق الغاصبين. بل تسيرين تحت راية ثانيتنا، وما تصحبين إلا أمينة. عد إلى الرشد. ما جنت مصر يا قمريز؟ ما ذنب أهلها الآمنين؟ أمير الفرس، قلنا كل شيء ولم نقل الحقيقة والصواب. عندك منهما شيء؟ ولله. إذا قوليها وزن الخطابة. ذكرت مليك فارس حرب مصر، وأنسيت العوائق والصعاب. فيطوي الجيش نحو حياض مصر، بحار الملح واللجد العذاب. وأغبى الناس منشمر لحرب، توقع أن يصيب ولا يصاب. ودون النيل يجوب الجيش صحراء يبابة، ترى فيها تجر الخيل فيه قوائمها وتنسحب انسحابا. يضل الجيش هديته عليه، ويظمئه ويورده السراب. لا تراعي، فما على الجيش بأس، كل شيء على الحدود تهيأ. والشرعين الخفير بالمال، والحارس والحامي الأمين القوية. كل هذا فعلته أنت يا نبي. أجل ما أتيت أمرا فريا، إن قمديز بي حفي، وفرعون أمازيس لم يكن بي حفيا. وهك بلغت يا مولاي مصرا. وماذا عند مصر؟ تجيء غابة، ترى أسد القتال عليه شتى، تقلدت الصوارم والحرابة. وثم ترى الفيالق من رماة، تكاد قسيهم ترد السحابة. إذا نظروا على زاد غرابا، أصابوا بين عينيه الغراب. رماة؟ حدثوها كيف أرمي وكيف أصيب في السر الأخارة. فأنت بجمعهم تقتات كسرى، وأنت الموت حيث رمى أصابه. إذا ماذا؟ أخاف عليك جيشا كمركوم الحصى يخفي الحساب. وأخشى أن يقول الناس زوجي غداة ذهابه نسي الإياب. فارس تطفق ونادي يا معشر قوامي. قمديز، ما شئت فاصنع، إني أراك مصرا، تغير أنت وتغزو، ويحفظ الله مصر. كفى عبثا بسلطان وأتي، كفى ما كان الذي تأسبيك. غدا يتحدث الركبان عني، ويروي الناس ما يروون عنك. كتبت علي يفلة أبرياتي، حباري حباري من بطشي وبكي. أنا خميس بن كسرى، أنا غفار الجود، وعلى النار طولي، وبين النار جدودي، وأين فرعون السن من جلودي وبنودي. ما الذي أجده؟ كأنما النار في يد التقده. الطبيب قد حضر. يا ويح زوجي ويحه، هاج وعاده الصرع. إله الفرس، ماذا؟ ثم رسل أتوا من مصر من نبي العظيم. وما يقولون؟ يقولون ما زيت هلك. ثم يقولون ابنه بسام زيت قد مرح. رسل، ليت شعري ما الخبر. وطني يا رب لا مت بشر. يا ملكة الفرس أصلي، ويا تتاه السبعتي، قد مات فرعون مصر. تعيش مصر وتبقى. هم قد ترجلوا. ماذا وراء الرسل؟ الدعوات للملك. ماذا لديكم؟ ما الخبر؟ حوادث ذات خطر. حوادث؟ قل أخ الهيجة تكلم. بسامتيك يا مولاي خالة. بسامتيك خالة؟ أجل أميري. وكيف؟ وما أتى؟ نقض الأمانة. وما برهانكم؟ كتب ورسل يثير بها القرى آنا فآنا. وهل وجدت دعايته سميعا؟ وهل حلت من الوادي مكانا؟ أجابت دعوة المخلوع مدن، ومدن ما جعلنا لذاك شانا. وأين فرعون في السماء؟ في من سيغدو ويروح، حر كما شئت له بين القصور والصروح. وترائي ودهاقي، انظروا انظروا، ذلك فرعون السماء. دفع القواد والجند به وهو في القيد يجر الأذهب. كاد فرعون من استكباره أنفه يدفع في أنف السماء. سامتيف قنبيل، أتدعو باسمه الملكة؟ غدا تفقدك الفرس ويخلو عرشها منك، وملك قد مضى عني سيمضي في غد عنك. وهذا الفتح يا فرعون عدوان وإجرام، وما عندك يا قنبيذ للنكبة إكرام. عفوت عنك أمس يا السماء فلم ترعى الوفا. يا عجبا يا عجبا، عبد عن الرب عفا. خذوه بسماجري، خذوه بسماجري. هاتوا سيوف الفرس، هاتوا القنا، هاتوا المدى، هاتوا حبال الحديد. لا تحسبوني بشرا بائدا، فرعون حي خالد لا يبيد. إذا خذوه وإلا صفوا عليه الحديد. مولاي، تلك غضبة المقهور ونزوة الضرغامة المأسور. مولاي، بالنار بقدس النور اغفر لهذا الصارم المكسور، فإنه ضحية الأمور. إذا ردوا الأسير إلي، ردوا، فإنا ما انتهينا منه بعض. تعال فرعون بالسماء، تعال مني ناحية. لقد عفوت مرة وقد تكون ثانية. لا مرحبا أمس ولا اليوم بعفو الطاغية. تأمل، هل لبست اليوم ذلا وكنت تجر أمس الذيل فيها؟ كذا الدنيا تغير يا ابن كسرى، فخفها إنها لا خير فيها. وهبك قهرتني، أقهرت مصر؟ أجل، ووضعت سيفي في بيتها، وبعد غد أطوقها بنار تطوف على البلاد وما يليها. رويدك يا ابن كسرى، قف تمهل، فعادة مصر تقهر قاهريها. رويدك أنت يا فرعون، إني إذا حطمت مصر فمن يقيها؟ أليست فارس والأرض تحتي، وأمري في الجنوب وفي الشمال، وقد غطت فضاء الأرض خيلي وحفت في السهول وفي الجبال. شمخت بخيلك يا فارسي، فماذا صنعت بخيل القدر؟ تأمل مكاني وما حل به. ألم تتعظ بي؟ ألم تزدجر؟ ما أنت يا مخسور؟ فرعون ابتمى، بل أنت مأسور عليك قيوده. انظر إلى أين انحطت. كذبت، لم ينحط للشرف الرفيع عمود. إن الجواهر في التراب جواهر، والأسد في قفة الحديد أسود. فما هلموا يا جنود أسيركم، عودوا به من حيث جيتم. عودوا. وأين نفريت ابنة الكذاب؟ قد آن أن ينالها عقابي. نفريت من مخافة الحساب ألقت بنفسها إلى العباب وذهبت. لكن بالعياب. قنديزو. نديتاسو. أجل. وماذا أتى بك؟ أتيت أنقذ قومي وموطني من عذابك. والزوج يا نتيتاسو؟ وأنقذ الزوج أيضا. ومما؟ من شدة البلاء وغضب الأرض والسماء. اذهبي يا بنت فرعون، اذهبي. اعصري يا حية النيل، اعصري. تأخري سيدتي، لا تعرضي لغضبه. فانيس، أنت ها هنا؟ مولاي لي لم ينتبه. مولاك كم تخدعه، مولاك كم تسخر به. حق هو بي يهتى؟ حق أنت لي تسخر، وفي الأحلام تبدو لي، وهذا الوجه يظهر. أميري سيدي ملكي. أخذت أيها الحيشة. من الخنجر ما أحرى، من الحمام ما أمر. قنديز شلت يمينك ولا أفاق جنونك. ويحيي أرى عيني تغيم وساعتي تبنو وأشعر بانقطاع فؤادي. الذنب لي، أنا قد خرجت لفارس ومنحت مجنونا هناك. وهذا الفتى من؟ ولم سقتموه إلي؟ فتى في النواحي يروض. وما كان يأتي؟ يثير البلاد ويغري القرى باغتيال الجنود. ضحوا به فقطعوا رأسه وعساه لأمثالها لا يعود. والآن إلى طيبة والصعيد لحشر الدعاة وحشد الجنود وقهر العدو وإرغامه وقذف المغير وراء الحدود. ما الرأي يا وزرائي؟ فإنني لست أدري ماذا بأبناء مصر من اختيال وكبر. نحن بنو الشيطان وهم بنو الإنسان. والناس من طين السكك وهم سلالة الملك. أبي الأمر لفرعون مصر ويشبهه قومه في إله. سيدي لا تبدي رفقة وامض في الأعناق دقة. واهدم الأبراج هدما وحرق الأجران حرقا. سيدي بل تترفق فهو بالقادر أن يك. خذوا يا خارة الفرس أخاكم إنه جنة. أميري خرف الشيخ فلمه أو لم السنة. سلطانة فيها الشفا تصرف عنك الخرب. وأبيت معبودهم أين هو؟ هو العجل. وهو الذي أله. وأين هو العجل؟ في قبة تليق لكسرى وآبائه. أمسكوا الكلب، خذوه، أدبوه. ما أبي العجل، فالعجل أبوه. والآن ماذا رأيتم؟ وما الذي تفتون؟ وما الذي نحن بالعجل يا ترى صانعون؟ يصب كسرى عليه من البلاء فنونا. علقوا بين الأرض والسماء واتركوا للغربان والحداء. ادفنه في الأرض حيا وهل عليه التراب. اذبحه ذبح الخروف. نقه خنق الدجاجة. اصلبه فوق عموده من هيكل المعبود. احرقه مولاي بالنار. ارفع. فهذا اعظم لحاري. ماذا يقول الناس عنا غدا؟ القوا الى النهار بساري. قد دنسوها وهي معبودهم من جثة العتل باقتاري. اله النيل. لم تغضب؟ لم تكسر قفليك؟ تأمل شبح الموت ألم يبتل عينيك؟ وهذا حنك الماضي فخذه بين قدميك. وجرحى كذب ثوبي وجرحى غيرهم صاحوا. ماذا اخي يصيح بي؟ تلك أختي تمتعب وآخر يسألني أين دمي أين أجد. ماذا بها؟ ماذا بها؟ هذا شقيقي برديا. هذا شقيقي برديا وخير قريب في صدره. بئت اخي تبكي اخاك عن قريه غده. وعسكر في ناحية ورؤوس بوحدة وأرجل براهية كل يسيح ضروحي. رد لي دمايا. ويلي من الماضي ومن أشباحه. هذه خيالات الزمان الخالي. عقب العجائب ويحلي. ماذا أرى؟ شبح. أجل، شبح وطيف خيالي، شبح كالملك الواقي بعيني يرو، شبح كالزنبق الناعم يغدو ويغور. ظهر الحسن عليه وثرى الطيب يغور. Because غرفاتك. أحبب بنتيك سوى التمثال. ما باله ألقى علي سكينة وأراح بكاني وأنعم بالي. زوجاه نتيجة ملكة فارس، ما لي حرمت حنان قلبك مالي. يا ليتني لم أسمع الواشي ولم أخرج حيالك من قديم ضلالي. قد ساء حالي في غيابك فارجعي. هيا أنت بعدك من يرق لحالي. أراك عندي والأمور بخية، وأراك عند شدائد الأهوال. بالله يا طيف الحبيبة قل لها خلفت قنبيسا بأسوأ حالي. سدني لها تعيسا كما شاهدتني قد عادني الصعي وكدت خباري. يا بنت مصر ويا يتيمة تاكها، عودي فداؤك دولتي ورجالي. طاب ورد الحمام يا نفس عيا خنكري خنكري إلي إلي. هذه عواقب بغي، هذا القصاص المتاح. لا بد من عدل يوم يرتد فيه السلاح. Thank you. قدمت لكم القاهرة درة أحمد شوقي قنبيذ. الموسيقى التصويرية لعبد الحميد عبد الرحمن. صور الشخصيات عيد عبد الجواد، وداد حمدي، محسنة توفيق، رجية محسن، حسن البارودي، عمر الحريري، سعد أردش، عبد المنعم إبراهيم، أحمد راضي، لطفي عبد الحميد، محمد رضا، أنور إسماعيل، لطفي الحكيم، سعد الغزاوي، علي عيسى، محمد الدفراوي، فاروق سليمان، سيد الرئيس، شوقي بركة، جلال الشرقاوي، محمد عبد العزيز، إبراهيم الشامي، عبد الرحمن أبو زهرة، محروس الجرحي، عباس نويتو، عبد العظيم بدار، محمد شريف، حسن فرحات، عبد الحميد جويش، عبد الحميد عثمان، عبد الفتاح غبن، عبد الغفار ابو العطا، موسى عبد الحليم، محمود كامل، ضياء السويفي. قام بدور قنبيذ محمد السبع. سجل البرنامج زكريا عامر. ساعدت الإخراج كمال سرحان. قنبيذ أعدها للإذاعة وأخرجها محمد الصوفي.